شيخكم الله خير، بارك الله فيكم، نفعنا الله ما قلتم، غفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. يقول السائل: إذا مرضت الخادمة فأدخلت المستشفى، هل يجوز إعطاؤها من مال الزكاة لدفع مصاريف العلاج؟ إذا كانت الخادمة ما تستطيع أن تدفع وعلاجها لازما لها فإنها تعان من مال الزكاة، أما إذا كان علاجها واجب على صاحبها فيعالجها من حر ماله وليس من الزكاة. يقول السائل: هل يجوز أن يعطى معلم القرآن الزكاة فتنوب مدرس القرآن أو غيره؟ هذا لا يعطى من الزكاة، لا يعطى من الزكاة إلا إن كان يعطى من أجل فقره وحاجته، أما من أجل عمله فلا. إذا كان نريد أن يدرس أولادنا ندفع لهم من حر مالنا، أما إذا كان متبرع ومتفرغ ولم يشترط شيئا وأردت أن تعطيه من أجل فقره وحاجته لا من أجل أنه يدرس ابنك، فهذا لا بأس أن تعطيه على أنه فقير، تعطيه الزكاة على أنه فقير أو مسكين. يقول السائل: ما كانت عنده معدات أو آليات كيف يخرج زكاتها؟ هذه الآليات إذا كان يشتغل بها مكائن مثلا وسائل يشتغل بها أجهزة، هذه ليس فيها زكاة، الزكاة على ما تحصل عليه من المال بسببها إذا زاد عن نفقتك. فإذا جاء الشهر الذي قررت فيه إخراج زكاة مالك تحصي ما عندك وتزكيه بغض النظر من أين جاء هذا المال، سواء راتب تقاعد أو راتب عمل قائم أو مقابل مهنة أو دخل من أجار أو من آلات تشتغل بها أو تأجرها، المهم إذا جاء شهر الزكاة الذي قررت أنت فتزكي هذا المال بغض النظر عن مصادره. وأما الآلات التي تشتغل بها ليس عليها زكاة سواء غليت أو رخصت، مثل العمارة التي تؤجرها ليست الزكاة عليها، هي زكاة على ما حصل منها إن بقي منه شيء. فنحن نقول الإنسان يكون شهر معين يخرج زكاة ماله، إذا جاء هذا الشهر تحصي ما عندك بغض النظر عن مصادره من أين جاء، زكه وخلاص. نعم. يقول السائل: أن اقترض قرضا لشراء أرض ولم يجد الأرض ومر على المال سنة، هل يزكيه؟ يزكيه، نعم. المال إذا جمع وحال عليه الحول يزكى بغض النظر عن الأمر الذي حبس من أجله، ستشتري ماء مثلا أرض أو تبني بناية أو تريد زواجا أو نحو ذلك، المال يزكى. متى لا يزكى؟ إذا أخرجت هذا المال وقلت هذا المال أبني به مسجد، أريد أن أبني به مسجد، أخرجته عن مالك وعزلته أصبح ليس لك ولا لأحد، هذا نعم ما يزكى. أما جمعت مالا من أجل الزكاة أو العمران أو لأي غرض من الأغراض ودار عليه الحول يزكى، نعم. يقول السائل: هل يجوز عطاء الزكاة للأهل؟ إيش؟ هل يجوز أن يعطي زكاته لأهله؟ لأهله؟ نعم. أهله لا يخلو الأمر من أحد أمرين: إن كان ممن يجب عليك نفقتهم كأمك وأبيك أو ابنك بناتك وأولادهم تجب عليك نفقتهم ليس لهم من ينفق عليهم غيرك، واجبة عليك لقربك منهم ولأنك أيضا قد ترثهم لو ماتوا ولهم مال، هذا ما تعطيهم زكاة مالك، تنفق عليهم من حر المال، لا الزكاة ما تدفع للأصول الآباء والأمهات والأجداد والجدات، ولا للفروع الأولاد وأولادهم ذكورا وإناث. أما الإخوة ننظر، كان هذا الأخ له أولاد، بمعنى أنه لو مات وله مال ما ترثه، هذا يجوز أن تعطي زكاة مالك، الأقربون حق بالمعروف، وتكون اثنتان صدقة وصلة رحم. أما إذا كان هذا الأخ لو مات وعنده مال ورثته أنت، ماله من يرثه، فعليك أن تنفق عليه ولا تعطي زكاة مالك. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك اللهم صل وسلم.